السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلم. انتهينا في الحلقة السابقة من موضوع الديمقراطية، فعشان كده أرجو من كل أخ ومن كل أخت عدم ذكر هذه الكلمات. مش عايز اسمها ديمقراطية في الإسلام، عندنا في الإسلام اسمها الشورى، واتكلمنا بالتفصيل في الحلقة السابقة، وقلنا خلوا بالكم من الألفاظ، لأن من خلق المسلم الألفاظ، اللفظ. احنا قلنا الخلق يعني ثلاثة: شكل، كلام، فعل. فأنا دلوقتي بتكلم، كلمنا عن الشكل، قلنا الشعر والحواجب والسنان والضوافر وشعر الإبط وشعر العانة والريحة، بنتكلم دلوقتي عن الكلام. فاتكلمنا في الجوانب الإيجابية، إن المسلم يقول سبحان الله، يقول الحمد لله، يعمل كذا كذا، وما يعملش الآتي. فمثلا ما يقولش ربنا سبحانه وتعالى مثلا مصيبة كبيرة، والله ساعات الناس بتقولها دي، يقول لك ربنا عارف، أصلا ربنا عارف، عارف عارف بدل المعرفة، والمعرفة عن جهل، لأن أنا ما كنتش عارف ودلوقتي عرفت. ربنا عارف، استغفر الله، ربنا عالم، عالم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سورة الرعد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سورة غافر. شو العالم بقى؟ شوف، يعلم ما في السماوات وما في، لكن ما تقولش ربنا عارف، لا، زي ما قلت قبل كده، ما تقولش ربنا عايز، استغفر الله، الله يريد ما يعس، لا، عايز ما من العوز، والعوز الاحتياج، لا، الله يريد، وهكذا. فناخد بالنا من الالفاظ، من الالفاظ بقى اللي بدأت تنتشر الايام دي، وللأسف من بعض الاخوة، وناخد بالنا منها، ان احنا دلوقتي الناس كلها تقول لك ايه، احنا دلوقتي عايزين بقى نبني مصر بعد الثورة. يا رب يا رب احفظ ثورتنا يا ربي، واحفظ اخواننا واخواتنا، وان شاء الله ان شاء الله ثمار الثورة كده باذن الله ربنا يكرمنا بيها يعني، وربنا يرحم شهدائنا اللي ربنا جعلهم سبب في تغيير مصر كلها، بل تغيير المنطقة العربية. يا بختهم كشهداء، وبخت اهليهم، ما هياخدوا الاجر والثواب معاهم برضه، وكذلك الأجر والثواب للي شاركوا في الثورة وأصيبوا، سواء بعاهات أو أصيبوا بإصابات، كل دول مأجورون من قبل الله تبارك وتعالى، والله واخدين الأجر والثواب. وكل اللي بيستفيد من الثورة هم واخدين الأجر والثواب، الشهداء والمصابون، الشهداء والمصابون. يعني كل الإخوة اللي رجعوا من برا مصر بلدهم تاني، ها، وعاشوا في أمن وفي أمان دلوقتي بعد ما كانوا محرومين ومطرودين، كل الإخوة اللي اتشالت أسمائهم من الكمبيوتر، اللي كانوا ترقب وصول، واللي كان قبض عليه من أول ما يوصل، ها، ويرجعوا دلوقتي يخشوا مصر بسلام، ها، مين اللي واخد الأجر والثواب؟ اللي قاموا بالثورة واللي أصيبوا من جراء الثورة، هم وأهليهم. وندعو لجميع المصابين والمعاقين إن ربنا سبحانه وتعالى يتمم شفائهم، وإن ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم بالأجر والثواب، ويرحم شهدائنا، يرحم شهدائنا. عشان كده كنت زعلان من المجلس العسكري لما قال بعد تنحي المجرم ده، ها، ونشكر سيادة الرئيس على اللي قدمه لمصر. قدم إيه لمصر؟ إيه اللي قدمه لنا غير الخراب والدمار والسرقة؟ وبعدها على طول ونترحم على شهدائنا. الله، هم مين اللي عمل الشهداء دول؟ ومين اللي خلى دول شهداء؟ مين اللي قتل الشهداء دول؟ اللي انتم بتشكروه من قبلها. عايزين الفاظنا تنضبط، عايزين الفاظنا تنضبط. من ضمن انضباط الالفاظ، ان للاسف، بقول بالاسف، بعض المسلمين طلع وقال وما زال حتى الكلام بيتردد لغاية دلوقتي. نحن نريد الدولة المدنية. الايه؟ المدنية. يعني ايه مدنية؟ انت مين انت اللي بتتكلم الكلام ده؟ انت مسلم؟ اه انا مسلم. طب ما تقولش ليه دولة اسلامية؟ لا لا لا لا، احنا مش عايزين الدولة الاسلامية. ليه؟ ليه؟ اصل الدولة الاسلامية دي دولة ثيوقراطية. فرق في الكلام الاول بس. ثيوقراطية يعني حكم الهي، اللي هما بتوع الكنيسة بتوع العصور الوسطى اللي كنت اتكلمت عنهم في موضوع الديمقراطية، اللي كانوا بيقتلوا العلماء ويحطوهم ويحطوا الكتب بتاعتهم والمؤلفات اللي ألفوها والاختراعات لا ويحرقوهم كلهم. ليه؟ ثيوقراطية. احنا بنحكم باسم الاله على الارض، ما ربط على الارض ربط في السماء. راحوا محملين الاسلام كمان الخيبة دي كمان. لا، الاسلام مش كده. الاسلام مش ليس ثيوقراطي. ثيوقراطي لا، الاسلام حكم اسلامي. يعني ايه اسلامي؟ يعني بنحكم بالاسلام. اللي هو ايه الاسلام؟ اللي هو دين الله اللي ارتضاه لينا. ناكد الكلام من القران، سوره آل عمران، ان الدين، ان توكيد، ان الدين عند الله الاسلام. سوره آل عمران، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. لام نون يعني نفي المستقبل. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سورة آل عمران. سورة المائدة في الأول، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الدين، الدولة الدينية، ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام. سورة الأنعام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره إيه؟ للدين، الدين المدني، دين مدني للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. إسلام، وبنقولها بكل فخر مش بنتكسف. لا لا بلاش كلمة الإسلام. ليه يا أخوي؟ أصل عندنا مسيحيين. طب وإيه يعني؟ عندنا مسيحيين، عندنا يهود، عندنا بوذيين، عندنا اللي عندنا. احنا 70 مليون مسلم، 7 مليون مسيحي، والباقي مثلا ملناش دعوة. دين الدولة الدين الاسلامي، ومصر مسلمة. نقولها كده بمنتهى القوة، مصر مسلمة، دينها الاسلام. اللي مش عاجبه يمشي، اللي مش عاجبه الدين يمشي. احنا مش هنغير الدين عشانه. لا، اللي مش عاجبه المسيحية في امريكا يسيبها ويمشي. 8 دول حاطين الصليب على العلم بتاعهم، والدستور بتاعهم بيقول الحكم بالمسيحية، ما بيكسفوش. احنا كمسلمين ومصر المسلمة، ها، يتقال علينا ان احنا محتلين واحنا واحنا عشان بقى معلش عشان خاطر مين وعشان خاطر؟ لا، مش عشان خاطر حد. مصر مسلمة ودينها الاسلام. عايزين تطبقوا ايه؟ نطبق الاسلام. يعني عايزين تعملوا دولة اسلامية؟ ايوه عايزين نعملها دولة اسلامية. هم الملوخية؟ هنعملها دولة ملوخية؟ لا لا لا، دولة مدنية. يعني ايه دولة مدنية؟ يعني ناخد بالتقدم والحضارة. هو الاسلام ضد التقدم والحضارة؟ هو الاسلام ضد التقدم والحضارة؟ بس انت تقصد ايه بالحضارة الاول؟ تقصد ايه بكلمة الحضارة؟ ايوه التحضر. يعني ايه التحضر؟ ايه التحضر؟ العري تحضر؟ امريكا عندها حضارة؟ الغرب عنده حضارة؟ لا، عنده تقنية، عنده تكنولوجي. تكنولوجي مش حضارة. ازاي؟ الفرق بين التقدم والحضارة ايه؟ تقدم تقنية، يعني الكاميرا دي اهي اخترعت وتسجل، طلعنا القمر، نزلنا بغواصات، ده تقدم تكنولوجي. لكن حضارة من التحضر؟ لا. شوف ربنا في سورة الاحزاب قال ايه؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. اعتبر التبرج ان المرأة تظهر مفاتنها وتظهر محاسنها وتطلع والعياذ بالله عورتها مكشوفة، جاهلية مش تقدم. خلينا اليابان، مش أكبر دولة فيها تقنية وفيها علم وعلوم واكتشافات واختراعات ها؟ لكن بيعبدوا بوزة، بيعبدوا بوزة، حجر كده اسمه. تقدر تقول دي حضارة؟ لا. زي ايه؟ بلقيس. بلقيس في سورة 7. بلقيس ولها عرش عظيم. ايه العرش ده؟ ايه العرش؟ عاملة بناء بلقيس فعلا غريب جدا جدا جدا. سبحانك يا رب. ازاي؟ ده اللي هنشوفه بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم على العرش بتاع بلقيس إزاي. هما طبعا كانوا بيعبدوا النار آسف بيعبدوا الشمس بيعبدوا الشمس. حتى الهدهد لما قال سيدنا سليمان إني وجدت امرأة بلقيس تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بس للأسف إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يشوف الهدهد يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما تكتمون ويعلم ما يبدون وما يكتمون. في قراءتين يعني. إذن بلقيس كان عندها تكنولوجي إيه التكنولوجي هنا عشان بيعبدوا الشمس فالعرش بتاعها اللي عملها المبنى ده اللي عملها بص 365 فتحة في الشرق وزيهم 365 فتحة في الغرب. كل يوم الشمس تطلع من الفتحة دي تغرب من هنا بكرة تطلع من هنا تغرب من هنا بعده وبعده وبعده. ليه؟ عشان يسجدوا لها وهي طالعة الشمس ويسجدوا لها وهي بتغرب. لكن كون الشمس تطلع كل يوم من حتة سبحانك يا رب. ايه التكنولوجي ده؟ صح؟ ايه التقنية دي؟ صح؟ لكن دي حضارة؟ لا. ليه؟ بيعبدوا الشمس من دون الله. مشركون مشركون بالله كفر بالله. بدي حضارة؟ لا. إذن التحضر هو الرقي هو العبادة لله سبحانه وتعالى هو الإسلام. يلي بتقوله الدولة المدنية دولة الحضارة هي الإسلام. الإسلام دين الحضارة من التحضر. الإسلام دين العلم. وزي ما قلنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سورة الزمر؟ لا طبعا. سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا مش ممكن. سورة الرعد. سورة المجادلة يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ها يبقى الإسلام دين التحضر صح. وما اللي بتقول عليه مدنية بقى؟ هما بيقولوا مدنية احنا مالنا مال مدنية؟ نريدها دولة إسلامية إسلامية. طب ما احنا معانا مسيحيين. طب وإيه المشكلة؟ لا. دولة مسلمة دينها الإسلامي دينها الرسمي الإسلام يعيش في كنف الإسلام المسيحي واليهودي وأي إنسان لا نعتدي عليه ولا نأذيه ولا ده ديننا ديننا الإسلام. لأن احنا عندنا ضوابط شرعية هم ما عندهمش ضوابط شرعية. هم يقدروا يعيشوا في أي دولة تحت أي قانون ما عندهمش مشاكل. لكن أنا قانوني الدولة الإسلام. فليه نقول كلمة الدولة المدنية؟ وعشان بقى ما نضحكش على بعض يعني. يطلع واحد يقول لك ايه؟ احنا نريد الدولة المدنية بالشريعة الإسلامية. طب لما هي شريعة إسلامية ما سميتهاش إسلامية ليه؟ قول الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة الإسلامية. لا نريد الدولة المدنية مرجعيتها القرآن والسنة. طب لما قرآن وسنة ما تسميها دولة إسلامية؟ ليه بنتنازل؟ ليه سيبنا كلمة إسلامية وحطينا مدنية؟ ده دلوقتي اضحك بقى. احنا عايزين الدولة المدنية التي تحكم بالحضارة الإسلامية. سيبنا الدين وشلنا القرآن والسنة وقلنا الحضارة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ لك معلش معلش ده الانفتاح. ده انفتاح يؤدي الى الانبطاح. اللي عايز ينفتح ينفتح بالإسلام وينفتح بالدين وتؤثر ولا تتأثر. تؤثر ولا تتأثر. مش يعملوا لنا غسيل مخ طالعين مسلمون وبدؤون لا نريد الدولة الإسلامية نحن نريد الدولة المدنية اللي هي ايه تحكم بالقرآن والسنة. طب ما تسميها إسلامية اخوي مدام قرآن والسنة. قرآن الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودين الله ايه؟ الاسلام. طب ودين النبي كان ايه اللي ربنا ارتضى لنا؟ الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، مش المدنية. لا لا لا معلش بلاش اسوأ يعني المشاحة في الالفاظ ومش الالفاظ، لا لا لا الالفاظ مهمة جدا جدا جدا عشان نبقوا واضحين قدام الناس، ما نضحكش على الناس، ما يجيش الناس بعد كده يقول انت ضحكتوا علينا وكذبتوا علينا وقلتوا لنا دولة مدنية وبعدين الاخر حكمتونا بالقرآن والسنة. طب ما احنا قلنا دولة مدنية بالقرآن والسنة، امال ما سميتوهاش اسلامية ليه؟ صح عندهم حق، نسميها دولة اسلامية. ولما كنا بنعلن عن نفسنا وبنقول الاخوان المسلمون الاسلام هو الحل، اخواننا السلفية دينكو كان ايه؟ الاسلام. الاسلام مش المدنية. بلاش الاخوان وبلاش السلفية، هو عن مش اللي مش اخوان ومش سلفي ما هوش مسلم؟ لا، زي ما كنت انا بقول ان الثورة في مصر ثورة اسلامية، قالوا لا الاخوان ما هماش اللي عملوها ولا السلف اللي عملوه. اوكي، لا الاخوان عملوه ولا السلف عملوه، هو اللي مش اخوان ولا سلف ما بقاش مسلم؟ عملها شباب مسلم يا اخي، وبعد كده الاخوان والسلفية ساعدوهم مثلا وكلنا بقينا مع بعض. ها، لكن المسلم يا اخي حتى لو مش منضم لجماعة الاخوان، حتى لو مش منضم للجماعة السلفية، حتى لو ما كانش انصار سنة ولا جمعية شرعية ولا، مسلم يا اخي، مسلم مسلم. يبقى نقول دولة اسلامية. يعني ايه اسلامية؟ اقول لك الناس هتفهمنا غلط، نوضح لهم يا سيدي. امال شغلتنا ايه؟ شغلتنا نوضح للناس ان احنا دولة مسلمية تحكم بالاسلام بالحق بالعدل بالمساواة بالحرية حد الكفاية. هي دي الدولة المسلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اقامها في المدينة المنورة على اسس اسلامية. ربنا يسامح الاخ الفاضل اللي طلع يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقام الدولة المدنية في المدينة المنورة على اسس ديمقراطية. يا ستير يا رب، يا ستير يا رب، ايه ده؟ ايه ايه اللي بيتقال ده؟ ايه الطوب اللي بيتحدف ده؟ ايه الدبش ده؟ النبي اقام دولة مدنية ولا اقام دولة اسلامية؟ وكان على اسس ديمقراطية، الكفر اللي انا قلته ده قبل كده، ولا على اسس اسلامية؟ في نقطة مهمة هنا بقى، يقول لك لا ما احنا برضو شوف كلامك ده صح وكل حاجة، بس خلي بالك احنا مش عايزين نقول دولة اسلامية، خليها دولة مدنية وبالقرآن والسنة. امال مش عايز اسميها اسلامية ليه؟ اصل امريكا هتزعل، اصل الغرب هيزعلوا مننا وهيبصونا يقول لك ايه ده انتوا عايزين تقلبوا مصر اسلامية، فاحنا بنضحك عليهم، بنضحك عليهم، بنضربهم على قفاهم، بنقول لهم لا ما تخافوش مش اسلامية هي مدنية بس بالقرآن والسنة. انت بتضحك على مين؟ انت بتضحك على مين؟ الله في سورة البقرة يقول ولن، لام نون، لام نون يبقى نفي المستقبل لان لام ميم تنفي الماضي. انا بقول لم اشرب الخمر لكن ممكن تشربها والعياذ بالله، كما تقول لن اشرب الخمر يبقى خلاص لا كان ولا حيكون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، قل ان هدى الله هو الهدى. والله ما هيرضوا عنك لو قعدت تقول لهم ملوخية حتى هنعمل دولة ملوخية، ها برضو لا. انت مين انت؟ انت مين انت؟ انت المسلم الملتزم بدينك؟ ما هو كانوا بيسمونا فانتمنتاليست اللي هي الاصولية، فانتمنتاليزم الاصوليون اللي هي اللي بيتبعوا الاصول وبعدين استخسروها فين وسمونا الارهابيون بعد كده، مع انه والله العظيم هم الارهابيون. ها، فهم مش قبلنا لا شكلا ولا موضوعا ولا هيقبلوا الدين، والله ما هيقبلوه حتى لو حطت لهم في ايه باللذي، حتى لو قلت هنعمل لهم دولة مسيحية بالقرآن والسنة، لا برضو مفيش قرآن والسنة. هي كده، علشان كده لازم نبقى واضحين قدامهم، مش هنتنازل عن ديننا، مش هنتنازل عن اسلامنا، نريدها دولة اسلامية. مصر دولة مسلمة، المادة التانية فيها الدين الرسمي للدولة الاسلام والشريعة الاسلامية، مش بقى مصدر بقى، احنا عايزين نخليه المصدر الاساسي والكل. مش هنتنازل ومش عايزين ننبطح، ننبطح عشان يرضوا عنا، والله ما هيرضوا عننا، والله ما هيرضوا عننا، اقسم بالله، لان انا بكلم بكلام الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. وآيات كتير بعد كده بقى، ولن تبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من الله من كذا كذا، عشان الكلام يبقى واضح. فلازم نكون واضحين في ألفاظنا، نريدها دولة إسلامية، نعم دولة إسلامية تحكم بالقرآن والسنة، أيوة تحكم بالقرآن والسنة، تحكم بالعدل بالحق بالمساواة بالحرية بحد الكفاية، وكل إنسان في الدولة المسلمة ياخد حقه، ياخد حقه، بس مش راسك براسي، لا، لأننا أكثرية 70 مليون وانت 7 مليون، 70 مليون، 7 مليون، ها؟ مش بقى حقوق المواطنة الكاملة الكاملة، يا سلام، ازاي يعني؟ يعني بترغي الأديان، فيش بقى هنا أديان بقى خلاص، ما فيش بقى اسمها مسلم ولا مسيحي، لا، ده احنا كلنا مواطنون ومصر. طب لو راجل روح يعملها في أمريكا وفي أوروبا، قول لهم حقوق المواطنة، أنا راجل سيتيزن يعني مش بزور بلد وراجع، لا، أنا مولود في فرنسا وأنا فرنسي، عايزين حقوق المواطنة الكامل، والله ما قبلوا بالحجاب ولا قبلوا بالنقاب، حتى سويسرا ما هيش قابلة مئذنة، مئذنة تطلع، لا مش قابلينها. يبقى فين بقى هنا راسك براسي ولا حق المواطنة الكلام ده؟ ولا يعني حلال عليهم حرام علينا؟ 8 دول حتى الصليب على العلم بتاعها، ها؟ وكتب الدول الأوروبية كاتبين في الدستور بتاعهم إن الحكم بتاعهم صليبي، وإنه مرتزكس وبرزوز، شمعنا حلال عليهم حرام علينا؟ لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان يزكينا.